عني من ندم حقك علي وسامح وارحمني من ندم علشان عتاب امبارح ده بس من العشم حقك علي علي علي انت لوحدك في بالي وعتابي. بس من عشان حق.